نعم. يقول السائل: ماذا نفعل بصلاتنا خلف إمام على غير مذهبنا؟ على كل حال، إذا كان الإمام على السنة ويخالفكم في الفروع فقط، فالصلاة خلفه صحيحة، لا إشكال في صحتها. إذا كان الإمام يعني على السنة ولا يخالف السنة يعني في الظاهر، وليست عنده بدع، فالصلاة خلفه صحيحة، سواء كان اتفق معكم في الفروع أو اختلف معكم في الفروع، لأن هذه المسألة مجمع عليها. فصلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة، والعكس، وصلاة الحنبلي كذلك، وصلاة المالكي كذلك، لأن هؤلاء كلهم من أهل السنة، والصلاة خلف أهل السنة صحيحة. يعني صلاة أهل السنة بعضهم خلف بعض صلاتهم صحيحة، لا إشكال، حتى ولو اختلفوا في الفروع، لأن الاختلاف في الفروع لا يضر. الصحابة كانوا يختلفون في الفروع رضي الله عنهم، ويصلي بعضهم خلف بعض، ولا إشكال ولا إنكار. نعم. يقول السائل: ما هي صفة وضع اليد أثناء السجود غير مفترش بها؟ صفة اليد، وضع اليد ويعني في حال السجود، كما قلت لكم، يعني لها حالتان: إما أن يجعلها الإنسان هكذا، يؤخر الكفين على الأرض حتى تكون محاذية للمنكبين، وإما أن يقدمهما هكذا ويبسطهما حتى يكون محاذيين للأذنين. كل هذا جائز وهذا جائز، والأخير أكثر وأولى، حتى يحصل التجافي المطلوب، عن تجافي العضد عن الجنب، لأنه إذا أخرها هكذا لم يحصل التجافي إلا بصعوبة. فالمهم يعني الصورتان وردت بها النصوص، وهما جائزتان إن شاء الله. نعم. يقول السائل: كيف يتم استغلال شهر رمضان في تزكية النفس؟ استغلال الأشهر، سواء كان شهر رمضان أو غير شهر رمضان، في تزكية النفس إنما يكون بالأعمال الصالحة، يكون بالأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها، يعني زكى النفس بالعمل الصالح، بالصلاة والصيام والصدقة، سواء كانت الصدقة واجبة أو مستحبة، بالإعراض عن الكلام في الناس، يعني فعل الواجبات والسنن وترك المحرمات، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، تحصل إن شاء الله تزكية النفس. أما أن الإنسان يزكي نفسه بغير عمل، وإنما يكون ذلك بالمديح وغير ذلك، فهذا محرم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حتى ولو كنت تعمل عمل صالح، لا تزكي نفسك، لأنك لا تدري هل هذا العمل قبل أو لم يقبل، لأن القبول لله عز وجل، القبول لله عز وجل، ونحن لا نعلم الغيب، نحن نعمل والله عز وجل عليه القبول أو إليه القبول. فأنت لا تزكي نفسك حتى لو ترى أنك أديت أعمالا صالحة، لأن تزكية النفس من باب الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل، والإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل أمر خطير، ويهلك به الإنسان إذا أعجب بعمله، يهلك به الإنسان، لأنه لا يعجب إنسان بعمله. نعم. يقول السائل: في صلاة الخسوف أمس فاتتني ركعة، فبعد الصلاة أتيت بالركعة وليس ركعتين، ثم بعد الصلاة أتيت بركعة وسجدت سجدتي سهو، فهل فعلي صحيح؟ نعم، لعلك تعذر، لأنك نسيت، لعلك تعذر، والعمل الذي عملته إن شاء الله أنه صحيح. لكن المعروف يا إخوة أن صلاة القضاء على وفق الأداء، فصلاة الكسوف كما تعلمون الركعة الأولى يعني ركعة واحدة بركوعين، ركعة واحدة بركوعين، يعني يقرأ المصلي، فإذا فرغ من قراءته يركع ثم يرفع ويقرأ، يقرأ ثم بعد ذلك يرفع يركع، يعني بعدما يعني يرفع من الركعة الركوع الأول ويقرأ يرفع يركع بعد ذلك ثم يرفع ثم يسجد، والركعة الثانية كذلك. لكن لو فات شيء من هذه الصفة فإنه يقضيها على وفق الأداء. والأخ يقول إنه نسي وصلى ركعة وسلم مع الإمام ثم بعد ذلك صلى ركعة أخرى، لعله يعذر بذلك لأن الصلاة سنة، صلاة الاستسقاء سنة. نعم، وفق الله. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرء أداء أكثر من عمره أثناء تأديته لعمرته؟ اسمعوا يا إخوة، هذا السؤال يتكرر كثيرا، هذا السؤال يتكرر كثيرا. واعلموا يا إخوة أن الفقهاء يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب، يكرهون، جمهور أهل العلم يكرهون العمرة في زمن متقارب. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن السلف هذا العمل، ولم ينقل إلا عن عائشة رضي الله عنها، لأنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقالت: يعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، مع أنها كانت قارنة بالحج والعمرة، لكنها أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم فتحرم من هناك، وعبد الرحمن كان معها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. فتكرار العمرة لم ينقل عن السلف في أزمان متقاربة، وإنما يعني أحدثه المتأخرون، وثبت هذا عن عائشة، ثبت عن عائشة، وقال بعض أهل العلم إنه خاص بمن كانت حالته كعائشة، بمن كان وضعه كعائشة. المهم أن الأحسن والأولى أنك لا تكرر العمرة في زمن متقارب، لأنك أولا تشق على نفسك، والإسلام نهى عن المشقة على النفس، إن لنفسك عليك حق، وثانيا تشق على غيرك من الطائفين، لأن الطائفين لهم حقوق، فإذا كان الإنسان يكرر العمرة فإنه يشق عليهم أيضا. ثم أيضا ثالثا كما قلت لم يرد بذلك نص لا من السنة ولا عن أحد من السلف إلا ما روي عن عائشة حسب علمنا، والله تعالى أعلم. لكن إذا أردت أن تنوب عن شخص آخر فإن الأولى والأكمل أن تعتمر عنه، يعني تحرم عنه من الميقات، هذا هو الأكمل والأحسن، يعني من حيث وجب عليه النسك سواء كان حجا أو عمرة. نعم. يقول السائل: كنت مسافرا من الرياض إلى جدة وقد صليت المغرب والعشاء جمعا متجها للغرب بعكس الكعبة، ماذا يترتب علي وهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ لا، ليست صحيحة، عليك أن تعيد الصلاة قضاء المغرب ثم العشاء. نعم، انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. ها، أحد عنده إشكال يا إخوان؟ نعم، ما اجتهد؟ لا، الاجتهاد يا إخوان اسمعوا، الاجتهاد في المدن والقرى ما فيه اجتهاد، الاجتهاد يكون في البراري في الليلة الظلماء، هذا هو الاجتهاد. أما وكذلك الاجتهاد يكون ممن له حق الاجتهاد، ممن يعرف الجهات، ومن يعني يعرف النجوم، هذا هو الذي له حق الاجتهاد. أما في المدن أو القرى هذا ما فيه اجتهاد، لأن القبلة واضحة، واضحة بالمساجد، واضحة بسؤال الناس، بإمكانك أن تسأل، بإمكانك أن ترى المساجد، فالاجتهاد هنا في غير محله. نعم، الأولى إذا كان في جماعة ثانية الأولى أنك ما تدخل مع الإمام في التشهد، لأن دخولك مع الإمام في التشهد هل تدرك الجماعة فضل الجماعة أو لا تدرك، في خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول لا تدرك فضل الجماعة إلا بإدراك الركوع بإدراك الركعة، لكن لو صليت مع الجماعة التالية فإنك تحصل على فضل الجماعة بغير خلاف إن شاء الله تعالى. نعم نعم. عندي زكاة والدي زكاة ماله وعندها له ولد له أولاد، هل يجوز أصرفها على أولاد ولده؟ الأخ يقول والده له عنده زكاة عند الولد وله أولاد، هل يجوز أولاد ولده هل يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ الجواب يا إخوة اسمعوا، الزكاة لا تعطى إلى الأصول ولا تعطى للفروع ولا تعطى للزوجة، الزكاة لا تدفع لا إلى الأصول يعني الآباء والأجداد، ولا تدفع إلى الفروع يعني الأبناء وأبناء الأبناء، ولا تدفع للزوجة يعني لا تدفع الزكاة إلى من تجب عليك نفقتهم لو كانوا فقراء وأنت غني، إلا في حالة واحدة ذكر بعض أهل العلم، وهي إذا كان عليه دين، إذا كان الأصل أو الفرع عليه دين أو الزوجة عليها دين وتريد أن تدفع شيئا من الزكاة مقابل شيئا من الدين لا بأس، أما مقابل النفقة فلا، لأن نفقته واجبة عليك، نفقة الأب إن كان فقير وأنت غني واجب عليك، نفقة الابن كذلك إن كنت غني وهو فقير نفقته واجبة عليك وهكذا، ونفقة الزوجة واجبة أيضا على الزوج. نعم نعم. إذا كنت مسافر وتجمع صليت العشاء مع جماعة في المغرب قلت تسلم قبل الركعة الثالثة ولا تأخذ الإمام ينزل؟ سمعتم ماذا يقول الأخ السائل؟ يقول إذا أردت أن أصلي صلاة المغرب مع الجماعة وهم يصلون صلاة العشاء، يعني هو ينوي المغرب و... ها؟ صلى العشاء مع المغرب الجماعة صلى المغرب إيه وهم صلوا ثلاث ركعات وأنت مسافر؟ إيه أنا فضل الإمام يسلم ولا إذا تقر ركعتين الأولى سلم أنا. إذن يقول هو مسافر ويقصر الصلاة ودخل مع جماعة يصلون المغرب وهو يصلي العشاء بنية العشاء، ومعلوم أن المسافر يصلي العشاء ركعتين إذا صلاها منفرد، فماذا يفعل هنا؟ هنا لك إذا قاموا للركعة الثالثة لك أن تنتظر حتى يسلموا وتسلم معهم، ولك أن تسلم في الحال، لكن الأحسن أنك تنتظر حتى يسلموا وتسلم معهم، تنتظر حتى يسلموا وتسلم معهم. نعم. هو كيف يسلم قبل تسليم الإمام؟ سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول كيف يسلم وهو مقتدي بالإمام؟ أقول يا أخ الكريم بالنسبة لاقتداؤه بالإمام في السنة في الركعة الثالثة غير مشروع، لأنه هو يصلي الآن ركعتين العشاء، فله أن يقتدي به في المشروع ولا يقتدي به في غير المشروع، ولهذا قلنا الأحسن له الانتظار، الانتظار حتى يسلم الإمام ويسلم معه، أما لو أراد أن ينفصل عنه وينقطع ويسلم فله ذلك. نعم. المرأة ممكن تدي زيت أموالها لأولادها؟ ها؟ المرأة تدي زيت أموالها لأولادها؟ الأخ يقول هل للمرأة أن تدفع زكاة أموالها إلى أولادها؟ الجواب لا، عند جمهور لا يجوز، لأن الزكاة لا تدفع إلى الفروع وأولادها فروع عنها. لحظة لا تستعجل يا أخي الكريم، وبعض الفقهاء يقول لها أن تدفع إليهم الزكاة لأن نفقتهم غير واجبة عليها، نفقتهم غير واجبة عليها إنما تجب على الأب، هكذا قال بعض الفقهاء، لكن الأحسن والأبر للذمة أنها لا تدفع الزكاة إلى أولادها إلا إذا كان عليهم دين، إذا كان على أحدهم دين فلها أن تدفع شيئا من الزكاة مقابل الدين، أما تدفع الزكاة للنفقة عليهم فهذا خلاف يعني بعض كثير من العلم يمنع ذلك. والأخ يسأل عن الإخوة، هل الأخ أن يدفع زكاة إلى أخيه؟ نعم، إذا كان من أهل الزكاة له أن يدفعها إلى أخيه، إذا كان من أهل الزكاة له أن يدفعها إلى أخيه. وفق الله الجميع.